إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه، وأن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا، وأن يجعلنا وإياكم من أعتقت رقابهم من النار، إنه جواد كريم. ثم إنني لدي كلمة أوجهها إلى الإخوة، ماذا بعد الحج؟ امتن الله تبارك وتعالى عليكم بأداء هذا النسك، والكلمة متعلقة بأمرين. الأمر الأول، إخوتي وأحبتي في الله، يتعلق بالمخالفات التي وقع فيها البعض في الحج، وسألخصها لأنني أعرفها تقريبا لكثرة ما يسأل عنها حتى بعد الحج. فالمخالفات تتلخص في أمور: أولا، البعض من الناس لم يبت بمنى وليس لديه عذر، ولم يبحث عن مكان في منى. طبعا السبب هو أنه يحج بدون تصريح، وهذا قلت لكم أنه يأثم به صاحبه، بينت هذا بعد الحج. ولكن ما دام قد وقع فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه دم يذبحه في مكة، يعني حتى لا يسأل مرة أخرى عن هذه الأشياء. أنا أعرف المخالفات التي وقعت كلها أو جلها. والأمر الثاني، البعض من الناس في أيام التشريق يرمي قبل الزوال، وهذا آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد أن تحقق من الزوال، وكان يتحراه ويتحينه، فمن رمى قبل الزوال عليه أن ينسك دما، أي ذبيحة دم جبران، لأنه يعتبر لم يرمي، هذا أيام التشريق. والأمر الثالث، أن البعض من الناس يخرج دون أن يطوف طواف الوداع، يقول لك أنا أذهب إلى المدينة ثم أرجع إلى مكة وأطوف طواف الوداع، أو أذهب إلى جدة وأرجع وأطوف طواف الوداع، أو أذهب إلى سكن السواقين في الشميسي وأرجع وأطوف طواف الوداع، وهذا خطأ كبير، خطأ كبير. لا يجوز أن تخرج أيها الحاج دون أن تطوف طواف الوداع. بمجرد أن تتجاوز حدود مكة، مثلا من جهة جدة النوارية، مجرد أن تتجاوز التنعيم فعليك دم، وأنت لم تطف فعليك دم أيضا تذبحه في مكة مع التوبة الصادقة. والمخالفة الرابعة، البعض من الناس خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم أيضا مع التوبة إلى الله. والمخالفة الخامسة، البعض من الناس انصرف من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا كذلك عليه دم، بل عند الإمام مالك يبطل حجه ولا يصح، لأن عند الإمام مالك لابد أن يقف جزء من ماذا؟ من الليل. والأمر السادس، سادس السابع، والأمر السادس، البعض من الناس قادر على الهدي، لكن يقول لك أنا أريد أن أشتري هدايا للعيال والمدام وكذا، وهذا لا تبرأ ذمته، والهدي باق في ذمته، وعليه أن يقضيه قضاء الآن، ولا يكفي أن يصوم، لأن الصوم النيابة عن الهدي يكون في حق العاجز أو الفقير الذي لا يستطيع الصوم. الأمر السابع، البعض من النساء لم يطوفن طواف الإفاضة وقد جاءهن الحيض، فهذه لا بأس أن تخرج ولو بدون وداع، لأن الوداع يسقط عنها، لكن عليها أن تعود لتطوف طواف الإفاضة ولو بعد وقت، لكن لا يقربها زوجها حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الوداع، حتى تطوف طواف الوداع. انتبه. الأمر الثامن، البعض من الذين يتسكعون في الشوارع ويؤذون الناس بدون تصريح، يدخلون مكة في شهر 10 ولا شهر 11 شوال أو في ذي القعدة، وهؤلاء يبقون في مكة من أجل أن يحرموا من مكة، يقول لك نحن من سكان مكة. أبدا، لست من سكان مكة، فعليك الآن أولا التوبة إلى الله عز وجل، لأنك ارتكبت إثما عظيما، تجاوزت الميقات بدون إحرام. والأمر الثاني، عليك دم تذبحه في مكة. يعني بعض الناس قد يكون يلزمه 10 ذبائح، انتبه. طيب الأمر التاسع، الأمر الثامن أو التاسع، البعض من الناس يعني في الحلق أو في التقصير لا يقصر ولا يحلق، يأخذ لي من أماكن، من هنا ومن هنا ومن هنا، كالفار الذي يقفز من مكان إلى مكان، وهذا لا قيمة لتقصيره. التقصير اسمه تقصير، يعني الأخذ من جميع ليش؟ من جميع الشعر. يعني واحد وراني، هم مربي له قرون ما شاء الله كأنها قرون امرأة، ولمستها أنا بيدي ونحن في ميناء، قال بس أنا أخذت هنا شعيرتين وهنا شعرتين، يعني ما أبغى قص القرون هذه، وتسأل الله العافية والسلامة، حتى الشعر تبخل به أن تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قلت له اذهب وأعد التقصير، تقصير لابد أن يمر المقص أو الماكينة على جميع الشعر، على جميع الشعر، ولا يكفي أن يأخذ شعيرات من هنا شعيرات من هنا، أبدا هذا لا ينفع. الأمر العاشر التاسع، من فعل أحسن الله إليكم، من قصر ذاكم التقصير. نعم، من قصر الآن عليه دم، أي نسيت، لأنه ترك واجبا يعتبر ما قصر. يعني الذي يأخذ لي شعيرات من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا يخمش بالمقص زي ما يصلح، هذا ما يصلح. من فعل ذلك فالواجب باقي في ذمته وعليه دم يذبحه في مكة، عليه دم يذبحه في مكة. والأمر التاسع البعض العاشر، العاشر، البعض لم يبيت بمزدلفة، يقول لك أنا مالكي، وما يا المذهب المالكي يكفي أن تلقط الحصى وتمشي ولو لحظة واحدة، وهذا غير صحيح. كثير من علماء الحديث يرى أن من لم يبت بمزدلفة بدون عذر فقد بطل حجه، لأن البعض يرى أن المبيت بمزدلفة ماذا؟ ركن من أركان الحج. ومنهم كثير من الشيخ الألباني وغيره من علماء الحديث يرون أن ترك المبيت بمزدلفة بدون عذر ما حكمه؟ أن حجه قد بطل. ومن قال أن الجمرة الحجارة ما تأخذ المزدلفة؟ الرسول لم يلتقطها من مزدلفة، يعني أتانا عدد من الحجاج يقول أنا ضاع الحجر مني أرجع إلى مزدلفة؟ لا يا عبد الله، خذ من أي مكان حتى لو من خارج مكة، خذ نحن أخذنا من عرفات السنة هذه لأن وجدنا ما شاء الله حجر مناسب في المخيم وأخذنا منه، خذ من مزدلفة، من عرفة، من منى. والنبي ما جمع جميع الحجارة، التقط سبعا في طريقه إلى منى في اليوم الأول، وأخذ 21 في اليوم الثاني، 21 في اليوم الثالث، 21 في اليوم الرابع الذي هو اليوم الثالث من أيام التشريق. أيضا البعض من الناس 11 لم يعني يقول إنه طاف قدم طواف الوداع، وهذا يسألونه كثير، يقول رمى قدم الطواف ثم رجع ورمى الجمرة، قدم الطواف الآن 11 مخالفة أو 12، ويمكن ما خفي أعظم. هذا أنا أحدثك عن الذي سئلت عنه ومر علي. 11 قلت هناك أناس من أجل أنهم مستعجلين مرة ذهب وطاف الصباح طواف الوداع ثم عاد إلى منى ورمى الجمرات ومشى، فهذا ما يعتبر لم يطوف طواف الوداع، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال في الحديث الصحيح الأثر الذي لا يمكن أن يكون إلا عن توقيف، قال أمر من الآمر إذن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بماذا؟ بالبيت. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أن يكون آخر عهدهم بالبيت. هذه بعض المخالفات التي أتذكرها ويسأل عنها كثير من الناس. قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني من الكلمة، أود أن أبين لكم أن هناك هاتف مجاني تابعا لوزارة الشؤون الإسلامية، الإجابة فيه حتى من الهاتف النقال الجوال الموبايل مجانا، مجانا من الصباح إلى يمكن الساعة 10 أو 11، ورقمه 800، بالإضافة إلى الذين يجيبون على الأسئلة عبر تليفونات المسجد النبوي، 800-24-51-3. 800-24-51-3. الكلمة الثانية أو الجزء من الثاني من الكلمة مسألة ماذا بعد الحج. كثير من الناس يقول لك أنا حجيت إذا أنا أسوي أي شيء خلاص ما علي ذنوب، يترك الصلاة، يتخلف عن الواجبات، يفعل المعاصي. من قال لك أن الحج يكفر ذلك؟ الحج يكفر الصغائر فقط لما قبل، أما ما بعد لا يكفره الحج، ما كان بعد لا يكفره الحج. البعض يقرأ بعض الحديث ويفهم خطأ، الحج للحج والعمرة للعمرة والجمعة للجمعة كفارة لما بينها ما لم تغشى الكبائر. انتبه لكلمة ما لم تغشى الكبائر، فالمقصود الصغائر. وثانيا لا علاقة له بالمستقبل، لا علاقة له بالمستقبل، فالكبائر التي ترتكب يعني واحدة طلعت مغنية بعد الحج يقول ولي أمرها إن الله فتح عليها بعد بالغناء بعد الحج، وهذا يخشى أن يكون من علامات عدم القبول، لأنها ما دام امتهنت هذه المهنة الخبيثة، مهنة الغناء، المهنة السيئة التي هي مهنة الفاجرات والفاجرين، فهذا يخشى أن يكون دليلا على عدم قبول الحج. إذ أن علامة قبول الحج يا عبد الله أن يرجع المرء وهو أقوى تمسكا بالدين مما كان عليه قبل ماذا؟ قبل الحج. هذه العلامة الحقيقية للقبول. فإذا وجدت في نفسك تقصيرا في ذلك فراجع نفسك وأقبل على الله سبحانه وتعالى، ولا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. انتبه يا عبد الله، وما دام الله قد من عليك بالحج فزد في الأعمال الصالحة وأقبل على الله سبحانه وتعالى. وإياك ثم إياك ثم إياك أن تعود إلى التعلق بأصحاب القبور والأضرحة، التعلق بالشيوخ، الذين يسمونهم بالأولياء وهم أولياء لإبليس، إياك أن تتعلق بهم أو أن تتمسح بهم أو أن تعتقد أنهم يعلمون الغيب أو أن تتبرك بهم أو أن يعني تمد يديك نحو صاحب القبر تسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، فإنه لا يملك ذلك، لا يملك ذلك. سمعنا يوم عرفة من يدعو غير الله، نعم، بجوارنا مخيم يدعون غير الله، يدعون أصحاب القبور. إذا ما فائدة حجهم؟ هل استفادوا شيئا من حجهم؟ ها؟ لا والله ما استفادوا. يدعو غير الله، يا دب يا بدوي يا نقشبندي يا قادري يا شاذلي يا حسين يا حسن يا علي يا فاطمة يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان. إذن هذا ما استفاد من حجه شيء، خسران. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جالس في المخيم من الظهر إلى المغرب يدعو غير الله، يدعو غير الله، نسي ربه تماما، يدعو الأولياء في قبورهم الأحياء والأموات. فهذا لا قيمة لحجه ولا لصلاته ولا لصومه ولا لعمله أيا كان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فتنبه يا عبد الله، إذا كان الله قد من عليك بالحج فتوب إلى الله من التعلق بأصحاب القباب وبأصحاب القبور، فإنك بذلك قد نقضت حجك وصلاتك وصيامك وأصبح عملك كله هباء منثورا. فانتبه يا عبد الله. قد يقول قائل طيب ذول الأولياء ايش يسوون فينا بكرة؟ يسحروننا، يسوون فينا شيء، يعملون لنا حاجة؟ هذا لضعف إيمانك تقول هذا الكلام. من يقول هذا الكلام إيمانه ضعيف، ما ليس مؤمنا بالله، وإلا لا يخاف من هؤلاء. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فانتبهوا، لا تتعلقوا بقادري ولا نقشبندي ولا البدوي ولا المرسي ولا العيدروس ولا شاذلي ولا ولا ولا ولا، هؤلاء كلهم بشر لا ندري عن حالهم عند ربهم الآن، فهم لا يملكون لك شيئا إلا إذا كانوا هم ممن الذي كان يدعو الناس إلى عبادة نفسه، فهذا طاغوت من الطواغيت. وكل من عبد من دون الله كما قال الإمام مالك فهو ماذا؟ فهو طاغوت. الإمام مالك يقول الطاغوت كل ما عبد من دون الله. فعلينا نحذر من التعلق بغير الله، وأن نحافظ على الإيمان، على الصلوات الخمس وعلى الزكاة وعلى الصوم وعلى الأمر المعروف وعن المنكر وصلة الرحم وبر الوالدين، وأن نبتعد عن جميع المحرمات، عن شرب الخمور المخدرات والدخان، السرقة والزنا والاختلاط مع النساء الأجنبيات ونحو ذلك. نبتعد عن هذا كله إذا أردنا صحة أعمالنا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. نعم. سائل الكريم يقول يذكر بأن الله وفقه للحج، يقول وجاء للمدينة عجلة، يقول ما هي الأعمال التي تجوز في المدينة؟ مدينة، أولا يكون قصدك عندما تأتي الصلاة في المسجد النبوي وتصلي في مسجد قباء وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون تردد مرة واحدة فقط، لا تتردد بعد كل صلاة كما يفعله الخرافيون المبتدعة، وتسلم على شهداء البقيع وعلى المسلمين في البقيع وعلى شهداء أحد فقط، هذه الأماكن التي تزار في المدينة. أما ما عداها فهي خرافات وبدع تأثم عليها لو ذهبت إليها بعد أن تعلم. نعم. يقول لعدم القدرة أركز على الصلاة في المسجد النبوي فهي خير من ألف صلاة فيما سوى. نعم. يقول السائل الكريم بسبب الزحام وعدم القدرة على النزول من الباص لأن الأمن يمنعنا النزول لم نستطع أن ننزل في مزدلفة واتجهنا مباشرة إلى ميناء. إن كان خروجكم من مزدلفة قبل الساعة الثانية عشرة فعليكم دم في مكة تذبحونه، وإن كان خروجكم بعد ذلك فلا شيء عليكم. يعني إن كان خروجكم قبل 12 صباحا، يعني ما دام ما خرجتم من زلفة إلا بعد منتصف الليل فلا بأس. أما إن كان خروجكم قبل الساعة 12 تقريبا فعلى كل واحد منكم دم يذبحه في مكة. نعم. من عليه دم كما ذكرتم دم جبران يقول وذهب غدا إلى بلده كيف ممكن أن ينيب أحدا أو يشوف البنك بنك الإسلامي يدفع فيه وهم يذبحون نيابة عنه. نعم. لا يكفي أن يذبحوا في بلده، لا ينفع إلا في مكة. أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم يقول وجدنا غنما تباع، يقول يذكر من أوصافها صغير أذان، يقول ما ندري تنفع أو ما تنفع. إذا كانت ما حكم حجنا؟ إذا كانت الضأن أقل من 6 أشهر فإنها لا تنفع، وإذا كانت الماعز أقل من سنة فإنها لا تنفع. إذا كانت أحسن الله إليكم كما يقال من أغنام استراليا، فيها أنواع أغنام صغيرة. نعم، الاسترالية قد تراها صغيرة وهي كبيرة، تسأل وتتأكد. بالنسبة للماعز لا بد أن ترى ثنيتها، وبالنسبة للضأن أن يشهد الذين جاءوا بها أنها بلغت 6 أشهر فما فوق. نعم. يقول سائل كريم ذهبت إلى مكة ليلة 9 بدون تصريح ثم أرجعوني من الجموم ورجعت للمدينة وأنا الآن بالمدينة، ماذا علي؟ حرموني يقول الحج. أنت الذي حرمت نفسك ولم يحرموك، لأنك ارتكبت مخالفة شرعية. وأنا قلت للإخوة بالبداية من قبل الحج، قلت الذي يحج بدون تصريح ارتكب 5 مخالفات شرعية. المخالفة الأولى أنه خالف ما رآه العلماء وقرروه من مصلحة المسلمين بتحديد هذا العدد. والأمر الثاني أنه خالف ولي الأمر وقد اتخذ هذا القرار بناء على فتوى العلماء، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ومن خالف ذلك فهو عاص لله ولرسوله. والأمر الثالث أنك تؤذي نفسك وتتسكع، أن الذين يحجون بدون تصريح يطردونهم من مكان ويذهبون للمكان الفلاني، يطردون من هنا ويأتي ويعني يؤذي نفسه. والأمر الرابع أنه يؤذي الناس، بل وجدوهم يتغوطون في تحت الكباري وفي أماكن في طرق الناس ويبولون، فهذا أذى. والأمر الخامس أنه يضطر إلى المخالفة مثل ما فعلت أنت أيها السائل، يعني أنت خالفت فلذلك أرجعوك. فإن كنت قد أحرمت فارجع الآن وآتي بعمرة لأنك ما زلت محرم، وإن كنت لم تحرم فتب إلى الله ولا تكرر هذا العمل. نعم. ويقول أحرم يذهب الآن ويأتي بعمرة. نعم، ما دام أنه كان محرما فعليه الآن أن يذهب ويأتي بعمرة. يقول أتينا للمدينة بعد أن طفنا طواف الوداع بعد حجنا وسنرجع إن شاء الله إلى مكة بغرض عمرة أخرى، هل يلزمنا أيضا طواف الوداع؟ العمرة لا يلزم لها طواف وداع، العمرة لا يلزم لها طواف وداع. يقول السائل الكريم في مذهبنا لا يلزم طواف الوداع وأتينا للمدينة مباشرة، خاصة أن مفتينا أفتانا بعدم إلزامي الطواف الوداع. لكن في مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره للصحابة أن طواف الوداع واجب، ولذلك قال ابن عباس، فنحن لا ننظر إلى المذاهب هنا رحم الله الأئمة، لكن هم لا يلزموننا بهذا، لكن الناس تعصبوا لهذه المذاهب دون موافقة الأئمة رحمهم الله، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر. يقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فإن كنت تريد حجا مبرورا فانسك دما حتى يتم حجك إن شاء الله. إلى درس الغد إن شاء الله نستكمل بقية الأسئلة إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد.